إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الملكائي مع الكتاب الأخير والكلام عن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مع الخليفة الثاني، مع الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل ونصر الله به الدين ورفع به رايته، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو ترك عمر فجا لترك الشيطان فجا غير فج عمر. وقد لقي عمر الشيطان في يعني احد حجاج المدينه فصارعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ونحن اليوم على موعد مع جوانب العظمه في شخصيه هذا الخليفه الفج الراشد رضي الله عنه وارضاه. من جوانب العظمه في شخصيه الفاروق رضي الله عنه وارضاه العدل التام، او العدل البشري الذي بلغ المنتهى في الجمال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد خليفته ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. العدل صفه من صفات الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب ان يرى اثار هذه الصفات على ان يتخلق بها عباد الله جل وعلا. الله رفيق يحب كل رفيق، والله جميل يحب كل جميل، والله عدل يحب كل عدل، او يحب العدل في الاقوال وفي الافعال. اما عمر رضي الله عنه وارضاه فقد ضرب لنا اروع الامثله في مساله العدل التي هي صفه من صفات الله جل وعلا، وكيف تخلق هو بهذا الاثر في نفسه ثم في اهله ثم في رعيته حتى انتشر العدل في هذه الرعيه. من هذه الصور واروع هذه الصور يعني الذي يبينه ويظهره لنا الفضل، كل الفضل ما شهد به الاعداء لما دخل مبعوث الروم او مبعوث الكفره يسال عن قصر خليفه المسلمين، قصر عمر بن الخطاب، اين قصر امير المؤمنين؟ فقيل له: هذا امير المؤمنين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتوسد نعله تحت ظل شجره يقول: اين قصر امير المؤمنين؟ قال: امير المؤمنين هنا. فاشار نحو الشجره، فذهب هذا الرسول ينظر اين قصر امير المؤمنين، فوجد عمر بن الخطاب يتوسد نعله تحت ظل شجره، فتعجب الرجل مندهشا ثم شهد بالفضل لهذا الفاروق وقال: يا عمر، حكمت فعدلت فامنت فنمت. يا عمر، يا لها من كلمات تحفر يعني في الصدور وتكتب بماء الذهب. قال: حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. انظروا الى عدل عمر رضي الله عنه وارضاه في نفسه عام الرماد وفي غيره، كان ما ياكل الا الزيت ولا يرتقي على عباد الله جل وعلا ولا ياكل الا من اكلهم بل ادنى من اكلهم. اما في اولئه فعبد الله بن عمر رضي الله عنه بعدما قاتل اهل فارس وهدم الله عروش كسرى على يده كما سنبين في جلولاء احدى المعارك في اراضي فارس قبل القادسيه او عند القادسيه، انتصر المسلمون وغنموا غنائم كثيره، فاشترى ابن عمر من هذه الغنائم. الغنائم عندما تقسم الاسهم كل من اخذ الغنيمه يمتلكها، فله ان يبيعها له ان يهديها، فاشترى من اصحاب الغنائم غنائمهم باربعين الف يتاجر فيها. فلما امر على عمر سالهم: من اين لك هذا؟ قال: اشتريت الغنائم باربعين الف. قال: ايه دفن يا ابن عمر، او قال: دفن يا عبد الله. قام الناس فقالوا: عبد الله بن عمر صاحب رسول الله وابن امير المؤمنين واحب الناس اليه، وانت كذلك؟ لا والله، قد ارخصوا لك من اجل هذا، او قال: باعوا لك بالرخص دون الغلاء لاجل هذا، والله لا تربح عليها الا كما يربح التاجر في قريش، درهم لكل درهم، درهما تربح درهما لكل درهم. فاخذ الاربعين الف او الغنائم فباعها بثمن كثير ثم اعطاه على كل درهم درهما.

سعد كيف نصل الى القوم؟ فقال لسلمان الفارسي: دبرنا، فانت الذي بينت لنبي الله صلى الله عليه وسلم الخندق، كيف نصل الى هؤلاء؟ فقال: دعني انظر. فدخل يفتش في القوم ليلا، فيجد هؤلاء الصناديد الاساطيل اصحاب الرايات الحقه، يجدهم في الليل صياما يتلون كتاب الله جل وعلا، صيام الليل ما في نوم، ذكر في خوف السحر، دعاء لله جل وعلا، صيام في الليل. فنظر في الليل فوجدهم قياما، رهبان بالليل، كما قال عامل الروم لملك الروم: رايتهم رهبان بالليل فرسانا بالنهار. فنظر اليهم بالنهار ياخذون السيف ويتدربون ويقاتلون هربه اخذا بالسبب المادي مع وجود السبب الشرعي الذي هو اصل اصيل لهذه الامه. فلما نظر سلمان الى هذه الامه تقوم الليل وتتدرب النهار، فقال لسعد: والله لقد رايت هؤلاء يقيمون الليل رهبانا من بالليل فرسانا بالنهار، وقد رايت قوم موسى ادنى من هؤلاء، وقد امر الله البحر كانشق من اجل قوم موسى، وانتم والله خير، بل وخير وخير من قوم موسى، ويسمع الله لكم افضل مما يسمع لقوم موسى. فتوكل على الله باذن الله، اغزو باسم الله وشق البحر. فقام سعد فاقتنع بكلام سلمان، وعلم ان الكرامات تنزل على اهل الكرامات اولياءه الذين ينصرونه وينصرون دينه. فقام سعد فاعتلى على فرسه ثم نزل على البحيره، فتم الله فكانه يمشي على ارض صلبه، ما يمشي على البحر. جعل الله جل وعلا امر البحر، وطبعا كما قلت يتسامح في اساليب هذه المسائل عند اهل السير، البحر كانه ارض صلبه. فقام سعد ودخل بسم الله، ودخل الجيش وراءه سعد، حتى ان بعضهم يقول: اذا سعد الفرس انشا الله له رضيه يستريح عليها الفرس حتى يتم مشواره الى اهل كسرى. حتى دخلوا على كسرى فقتلوهم شر مقتله، وقتلوا رستم، وعلى الله الدين بهؤلاء الذين نصروه، فنصرهم الله مصداقا لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. هذا شرط، ومن عند الله جل وعلا اذا تحقق الشرط تحقق المشروط: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ولذا فان الله جمع يعني كل كنوز كسرى بالصدق معه ولنصرته، ودخل بها الساعي عند حجر الكعبه يقول: رفعت راس لا اله الا الله على ارض فارس. هذا اول مشوار عمر وفتحاته مع اهل الكفر الذين انفقوا اموالهم صدا عن سبيل الله جل وعلا. اما في الجهه الغربيه نحو الشام فان الله فتح عليه الشام والقدس بما فيها القدس ومصر، واختار منها شيئا يبين لنا كيف ان الله عز الدين بمثل هذا الرجل الذي له السمو في الاخلاقيات الاسلاميه. بعدما نصر الله المسلمين في اجنبين مع عمرو بن العاص، دار على بيت المقدس وحاصر بيت المقدس، وكان على بيت المقدس رجل من الروم لقبوه بارطبون، ارطبون الروم، كان داهيه داهيه الروم. فقال عمر قولته المشهوره: والله كما قال ابو بكر لاقطعن وساوس الشيطان عن الروم بايش؟ بخالد، خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال عمر قولته المشهوره: لاضربن ارطبون الروم وارطبون العرب، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. فحاصر المدينه حتى ذهب اليه امير الشام وهو ابو عبيده بن الجراح، فحاصر وتم حصار الفتح، لكن بعث ارطبون الروم الى عمرو بن العاص او الى ابو عبيده، اختلفت الروايات. قال: هذه المدينه لا تفتح الا برجل واحد صفته عندنا وهو الخليفة عمر بن الخطاب. فاستشار عمر الناس فقالوا له: لابد ان تذهب لعل الله يفتح عليك هذه المدينة. فذهب عمر الفاروق امير المؤمنين الذي ملكه الله مشارق الارض ومغاربها على بعير، هو ومولاه فقط، عمر وخادمه يتناوبون على البعير، نوبة يمشي فيها عمر ويركب المولى، ونوبة يمشي فيها المولى ويركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى وصل الى بيت المقدس وكانت النوبة في المشي والاخذ بخطام البعير لعمر بن الخطاب، والمولى هو الذي راكب. فنظر ابو عبيد بن الجراح عمر بن الخطاب يدخل على مشارف المدينة بثياب مرصعة، هذا الرجل الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي ملكه الله مشارق الارض ومغاربها، دخل على مشارف بيت المقدس بثياب مرصعة، صدق الله فصدقه الله للعباد، بثياب مرقعة اخذ بخطام الناقة، والمولى هو الذي يركب يعني فوق الناقة. فاستاء ابو عبيد بن الجراح لما رأى هذا المنظر لعمر بن الخطاب،

فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: يا بني ارفع ثوبك مطهرة لثوبك ومرضاة لربك. فقال له ابن عباس: ابشر يا امير المؤمنين، والله كنت عدلا قسطا. ثم ذكر وعدد مدائحه فقال: تشهد بذلك لي عند ربك يوم القيامة؟ قال: والله اشهد بذلك. فقال عمر: ليتني خرجت منها لا لي ولا علي كفافا. قال: ليتني خرجت منها كفافا. ثم يعني قال ابن عمر: احب ما يكون الي ان تستاذن عائشه رضي الله عنها وارضاها. فقل لها عمر بن الخطاب: ولا تقل امير المؤمنين، فلست الان بامير للمؤمنين. فقال: قل لها عمر يستاذن ان يدفن مع صاحبيه. فذهب ابن عمر الى عائشه تبكي، سمعها تبكي عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال: يستاذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه. فقالت عائشه: كنت اريد هذا لنفسي. فاثرت عمر بن الخطاب على نفسها ووافقت، ودفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في هذه الساعات مع صاحبيه. قال علي بن ابي طالب: بعدما مات عمر بن الخطاب ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك، يعني بمثل عمل عمر بن الخطاب. وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت اني يعني كنت كثيرا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت انا وابو بكر وعمر، ودخلت انا وابو بكر وعمر، وجئت انا وابو بكر وعمر، فارجو الله ان يحشرك الله مع صاحبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فرحم الله الفاروق، وقبل ان يموت ما ترك كلمه لكل مثل هذه الكلمه، لكنه يعني ما اراد ان تكون التبعه شديده على كتفيه، وقال: ان استخلفت فقد استخلف من هو خير مني ابو بكر، وان لم استخلف لم يستخلف خير مني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كتب الامر مشهورة بين الست الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم: عبد الرحمن بن عوف، وطلحه بن عبيد الله، وطلحه الخي، والزبير بن عوان، وسعد بن ابي وقاص، وعلي بن ابي طالب، وعثمان بن عفان في السته. وترك سعيد بن زيد، مع ان السته من المبشرين، من العشره المبشرين بالجنه، والتابع هو سعيد بن زيد، لكن ما وضعه معهم لانه من ذوي القرابه. وايضا عمر بن الخطاب لا يقل فضلا عن هؤلاء الست ما كتبه معهم، لما؟ لانه خشي على ابنه من تبعات هذه المساله، لكن قال: يشهد المشوره عبد الله بن عمر. واذا اختلفتم الى ثلاثه وثلاثه، عبد الله بن عمر يفصل بين ثلاثة، يعني أي الجانب يؤخذ منه الأمير، حتى وصلوا إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، وهذا الذي نتكلم عنه الأسبوع القادم. أيضا بإيجاز الكلام عن عثمان وعن جوانب العظمة في شخصيته والفتنة التي حدثت في عصر عثمان، وكيف قتل رضي الله عنه وارضاه، ثم علي بن أبي طالب، ومسألة الصفين والجمل، حتى تنتهي من الكتاب هذا الكتاب الجليل، وندخل على كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي جل ما فيه الكلام عن الأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيضا نعم يشتل إيه؟ أبو لولو قتل أنا نفسه، كان الخنجر الذي كان بيده يعني كان له رأسان. بعدما قتل عمر بن الخطاب قام في الصفوف هائجا، علم أن القوم يعني يبحثون عنه، فقتل طعن به حوالي 10 أشخاص، مات منهم 7. فنعم في نفس الواقع أو 13 شخص، 13 شخصا ضربهم بهذا الخنجر المسموم، فمات منهم 7. حتى التفت له بعض الصحابة الذين من ذوي المهارة، فألقى عليه برمه، ألقى عليه ثوبا، فلما علم الخبيث أنه سينتج به قتل نفسه، نحر نفسه بالخنجر، فمات مترديا عليه من الله ما يستحق على ما فعله. هو مجوسي أصلا، كان عبدا من موالي المغيرة بن شعبة، وكان سبب المشكلة أنه كان المغيرة بن شعبة يطلب منه في اليوم أن يعمل 4 دراهم والباقي له، مفهوم أن العبد ماله لا يملك مالا، مال السيد، فكان المغيرة يجعله يعمل، وكان يعمل في الراحة هذا، فيعمل ويعطيه 4 دراهم، فهو استثقل هذه الدراهم الأربعة، فاشتكى إلى عمر، وكاد عمر يكلم المغيرة له، لكن نصح وقال: اتق الله في مولاه، فغضب هو وصارع في قتله، لأن هذا كان قدرا مقدورا. نعم. مسألة جيدة جدا، وأرقى منها مسألة طب هل يجوز بيع الخمور والخنزير لهم ولا لا؟ هذه الأرقى. هو أولا إذا قلنا لأنهم يجوز لهم أكل الخنزير وشرب الخمر على ما حرفوا من كتابه على أساس أنه يجوز عندهم في دينهم، مع أن بالنسبة للخمر في دينهم والله أعلم محرمة حتى المحرف. نقول إن الفقه في هذا أنه إذا كان في دينهم الباطل الذي اعتنقوه حلالا لهم أن يفعلوا ذلك دون أن يظهروه إلى للمسلمين، فإذا أظهروه للمسلمين وجب الإنكار. يعني حتى لو وجدت نصرانيا يشرب الخمر أمامك وجب ضرورة أن تنكر عليه هذا. أما إذا شربه في بيته دون أن يؤذي بهذا أمام الناس فلا إنكار عليه، لأنه عنده وجهة يستحل بها شرب الخمر وأيضا الخنزير. فتقول إن كان كذلك فنحن نشيع وجود الخنزير ووجود الخمر في البلاد. فأقول إن وجدت في البلاد الإسلامية الخمر إن وجدت وهم اشتروها وأتوا بها من الخارج لأجلهم خفية لهم ذلك، حتى لحم الخنزير خفية لهم ذلك دون المسلمين. أما أن يبيع المسلم للكافر أو لأهل الكتاب أن يبيع لهم الخنزير أو يبيع لهم الخمر هذا لا يجوز في حال الأحوال، والمال المحرم هو حرام لأنه باع محرما. والنبي وعمر بن الخطاب لما بعث إليه أبو موسى الأشعري أما النصارى ما عندهم الجزية، ما استطاعوا أنهم يدفعوا الجزية، لكن عندهم خمر أفنأخذها منهم فنبيع هذه الخمر ونأخذ منها؟ فقال أبو موسى فقال عمر لا، ولوهم هم بيعها وكونوا أنتم ثمنها، هم يتولوا البيع. لما يتولون بيعها؟ لأنهم يستحلون ملاه فيتولون البيع وأنت تأكل الثمن في ذلك. هذه فيها يعني باب لأن المسلم إذا تعامل مع النصراني وإن كان النصراني ماله مخلط بين الأهل والحرمة لا شيء في ذلك. نعم. على المسلم مع الكافر له ذلك خفية لا علما. نعم. طب أنا نأخذ بالدور من اليمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم الميمنة تسمحك بذلك. نعم. نعم. هي المسألة دي مسألة خلافية عريضة الخلاف بين الفقهاء، من الذين يؤخذ منهم الجزية؟ كل الكفار أم أهل الكتاب فقط؟ الصحيح الراجح في ذلك أن أهل الكتاب فقط هم الذين يؤخذ منهم الجزية، ودليل ذلك قول الله تعالى سورة المائدة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين قوت الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، فقيدها بالذين أوتوا الكتاب. مفهوم المخالفة الذين هم ليسوا من أهل الكتاب قال إيش حكمهم ألا يأخذ منهم الجزية، القصد دون أخذ الجزية. طيب أهل الفارس كانوا مجوس صح، فكيف نأخذ منهم الجزية؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية كما تأخذون من أهل الكتاب. صبحت المسألة. أما الإمام مالك فيرى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وترجحت فيه في جمهور من أهل الكتاب. سيد ممكن أنت متأكد من هذا؟ ما تحتمل وتتفرض الآن ما تقول؟ إذا قلت قائد أغربي ائتنا بالدليل، لكن إنك تحتمل وتتفرض لا. الآن الآية ظاهرة لما لم يكن من صدر الكفار، قال ان الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عياده، لما التقييد هذا؟ من صفه التقييد للتاكيد واغلبي فاتنا بالدليل. نعم. ولذلك قلنا انهم يؤخذ منهم الجزيه ويبقون على عبادته لانهم يعبدون الله. المجوس قال ان السلام سنوا بهم سنه اهل الكتاب تصريح جاء الدليل ها خاص لهم. هذا حتى دليل هذا لما يقول الانسان سنوا بهم سنة اهل الكتاب مفهوم مخالفة غير المجوس لا يأخذون هذا الحكم، هذا سنوا بهم سنة اهل الكتاب بل القتل او الاسلام. نعم. لا كان قد أسلم، كان قد أسلم. طبعا أنا أكون على دخم والله أعلم، هذا الراجح عندي. تفضل. صح أولا طيب نعم حاضر خلاص. أنت لا تسمين من هؤلاء من أي قسم الأقسام الثلاثة الذين قسمناهم؟ إحنا مش قسمنا الكفار لثلاثة؟ طيب اللي هم عندك الآن في البلاد يعملون أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ أهل الأمان صح؟ دخلوا بأمان، دخلوا بأمان، لا لابد أنك تتعامل معهم، لا تظلمهم لأهم شيء، لا تظلمهم، ولابد أنك تحافظ على هذا الأمان. والثالث لابد أن تتعامل معهم كما بين لك السلام، لا تبدأهم بالسلام، وإن وجدتهم في الطريق تضطرهم إلى أضيق الطرق إلا أن يأتي هذا بمفسدة فتتنحى عن هذا. وأيضا إن استطعت ألا يكون مديرك أو المسؤول عنك كافر فقط، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني إن وجدت نفسك في مثلا في شركة، الشركة دي كلها هندوس من الغفير إلى المدير، فأنت أولى لك أن تذهب إلى يعني شركة فيها المسلم اللي هو يعلو عليك، مسلم على الأقل، المسلم يعني سيرقب بالله فيه. أما الكافر لا يقبون، أنت أعلم أم الله؟ الله جل وعلا قال لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إن استطاع أن هو يقطع دابرك سيقطعه، يدخل لك حقد يعني يدمر في قلبي لك حقد دفين وإن لم يظهره. فأنت إن استطعت أن تكون مع مسلم كن مع مسلم، لكن لو عملت في الشركة وهذه الشركة لك مديرك هو كافر أو صاحب لك أو زميل لك في العمل كافر، فأنت لا تظلمه وتؤدي له حقه، ثم تعامله بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تبدأه بالسلام بحال الأحوال، لا تهنئه في عيد من أعياده الكفرية، لا تفعل ذلك، لكن لا تظلمه كما قلت لك، ولا تأخذ حقه، تؤدي إليه حقه. طيب جيد، ما هو هذا؟ لا ما فيش إن شاء الله، لكن ما تبدأوش بالسلام. لا هو هذا. نعم نعم لو أعطاه تصريح يشرب الخمر يدخل هذا في كلام من؟ كلام عمر بن الخطاب أن هو أباح لهم شرب الخمر وأكل الخنزير، لكن فيه بيوتاتين، يعني يعطى التصريح لكن يقيد إيش؟ بأنك تخفي هذا ولا تعلنه أمام المسلمين، يعني ما تمشي في الشارع العام والناس ماشية المسلمون يمشون وهو ماسك الخمر عمال يشرب ويترنح أمامه، هذا ما يجوز. هو ها؟ ما هو التصريح كما قلت لك، هذا التصريح لابد ان هو يقيد بايش؟ لان انت اصلا تشرب هذا في اماكن مخصصه لك دون ان تؤدي بهذا امام المسلمين، يعني لان ده ايذاء للمسلم. فان كان الاصل فيه ان عمر اباح له ماذا؟ طالما دخل بامان وهو يستحل الخمر ويستحل اكل الخنزير، له ان يشرب الخمر وله ان ياكل الخنزير بالتصريح، لكن وين؟ في بيته، دون ان يؤذي اهل الاسلام. احسن الله. نعم نعم، مع ان في بعض الروايات عمر قال الحمد لله الذي لم يجعل اجلي على احد من اهل القبلتين، فدي تبين ان هو ممكن يكون من ليس من اهل الاسلام، لكن انا اقول هذا يرجح ان هو كان منافق. لما؟ لان ابا لؤلؤة المجوسي قتلوا وين؟ وين قتلوا؟ في المسجد. قام عمر يتوه سفوره، قال اقيموا سفوركم، استووا، فابو لؤلؤة المجوسي وقف خلف عمر وعمر يراه وهو يتوه سفور، دي دلالة هو أضمر أنفاق. ها؟ لا، كان خلفه وخلف الصف، كان وراءه. كنت فيه؟ مفيش أضواء، أنا مش أشوفه قدامه وبيساوي صفوف. هم قالوا ماذا نفعل به؟ فهو العباس بين له انه قد قتل، ما هي ما في هذا، يعني ليس محل نزاع في شيء. يعني نقول ان كان كافرا فعليه من الله يستحق على كفره، وان كان قد اسلم ونافق ايضا فعليه من الله ما يستحق، لكن ان كان كافرا وظهر كفره

يعني ينتحر بحكم انك توسل لهم الزنا؟ لا ما ينتحر. ما في الدين انت من التوراة اللي عندهم المحرفة الان ان مكتوب الزنا حلال، فحتى التوراة المحرفة الزنا عندهم حرام. انا حتى اقول لك الخمر والله اعلم على ما اذكر في التوراة وفي الانجيل عندهم محرم، لكن القليل منهم. واليهود عندهم الربا محرم، لكن هم حرفوه محرم بيننا وحلال على الناس، يعني يتعاملوا مع الناس بربا عشان ياخدوا فلوسهم يجوز، لكن بينهم حرام. من قلت لك تنكر عليه ان اظهره لانه دخل بامان في ديار الاسلام، فنقول له لا تؤذيني، انت دخلت داري بامان وانت الان لك حق ساؤديه اليك، لكن اشرب هذا في بيتك. رخص عمر لو لك تصريح اشربه في بيتك، ان عمر رخص لهم ان يفعلوا ذلك في بيوتاته، لكن ليس في اسواق المسلمين حتى لا يؤذوا المسلمين. نعم. تتعامل اي معاونه؟ معاونه الظلم. اذا كانت معاونه الظلم فهو ظلم، فلا بد ان تبتعد عن هذا الظلم، لا بد ان انت تقول هذا ظلم وتبتعد عنه، لان الاشتراك في الظلم ظلم والاشتراك في السيئه سيئه، صح ولا لا؟ فالاولى انك تنحي نفسك عن ذلك ولا يعني تدخل في معصيه الله جل وعلا. ان وجدت ان هذا تعاون في ظلم فلا تظلم نفسك بأن تشترك معه في هذه السيئة. نعم. نعم. يدخلون بأمان. لو دخلوا دخلوا بأمان فلهم الأمان، حق تؤدي إليه. لا لو دخل لو غدا بهذه الطريقة قد قطع مأمنه، فلا بد أن يبلغ مأمنه وتقول أنت بهذا بإذائك للمسلم، لأن السلام قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، فأنت قطع أمانك وتبلغه مأمنه. نعم. قريبا. نعم. المأمن المكان اللي حيأمن فيه منك، ثم بعد ذلك إذا هو أعلم عليك الحرب علمت أنت عليه الحرب، يبقى ما ظلمته. نعم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذات المخلوق.